الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فصل يا ربنا وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لك أسلمنا وبك خاصمنا ولك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى كشف الله تعالى وجلى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى تركنا على المحجة البيضاء التي ليلها ونهارها سواء، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا ما زلنا مع حديث المعراج. تكلمنا في اللقاء الماضي عن سدرة المنتهى وعما ينبعث من تحتها من أنهار، وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه، وذكرنا من البيان أن ذكر النيل والفرات كان دليلا على أن الإسلام سيدخل البلاد التي يجري فيها النيل والفرات، وقد صدقت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ففتحت العراق وفتحت مصر، بل وفتح العالم كله أمام دعوة التوحيد. واليوم معنا بقية الحديث، فبقية الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة. قال موسى عليه السلام: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله، أي ثم عاد إلى موسى فنصح، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها 5. فقال مثله، قلت: فسلمت فنودي: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. انتبه باركك الله. في هذه القطعة من الحديث فوائد كثيرة جدا. أول فائدة فيها أن الصلاة أول ما فرضها الله تعالى 50 صلاة، بنو إسرائيل هل كانت عليهم صلاة في شريعتهم من محادثة موسى عليه السلام مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يتضح أن الله تعالى كان قد فرض عليهم صلوات في شريعته، والصلوات في شريعة موسى عليه السلام ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره، ركعتان في آخره. لذلك موسى عليه السلام قال عالجت، والمعالجة معناها الممارسة، والممارسة دلالة على الخبرة، على الخبرة. وجاء في شريعتنا ذكر الخبرة، فاسأل به خبيرا، من عنده سابق تجربة، من عنده سابق تجربة. لذلك في فرض الخمسين ثم التخفيف إلى خمس، هذا فيه حكم شرعي، ألا وهو النسخ قبل العمل، فيه النسخ قبل العمل. فرضت خمسون صلاة، هل صلاها المسلمون صلوا خمسين صلاة في يوم واحد ثم سأل الله التخفيف، أم سأل التخفيف قبل الفعل؟ سأل التخفيف قبل الفعل. ولما خفف الله تعالى، خفف قبل العمل أم بعد العمل؟ قبل العمل. لذلك من أنواع النسخ النسخ قبل العمل، وهنا هذا الأمر بين في هذه الجزئية. فأول درس النسخ قبل العمل، ولهذا أمثلة في كتاب الله تعالى كثيرة، ذكرنا منها طرفا، ومنها ما رآه إبراهيم عليه السلام في منامه، لما رأى في منامه أنه يذبح ولد، ورؤي الأنبياء وحي أم لا؟ وحي. لكن لما قام لينفذ ما رأى جاء الفداء أم لا؟ جاء الفداء، وهذا نسخ قبل العمل كذلك. وهكذا، هذه واحدة. الثانية، موسى عليه السلام، لماذا كانت النصيحة من موسى ولم تكن من غيره؟ للآسف أولو العزم من الرسل تستطيع أن تعدهم ليه؟ أولهم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه السلام، ثم صلى الله عليهم أجمعين وصلى الله عليه محمد وآله. هو من أولي العزم، وأولي العزم معناها كبار الشأن، معناها كبار الشأن. كل الأنبياء كبار الشأن، لكن هؤلاء أجلهم. أما نصيحة موسى بالذات، موسى من بني إسرائيل أم من العرب؟ من بني إسرائيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، من نسل إسماعيل. في هذا دلالة وإيحاء بأن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عالمية، ليست لبني إسماعيل فحسب، بل لبني إسحاق كذلك، بل لبني إسحاق كذلك. لذلك جاء ذكر موسى عليه السلام في القرآن ذكرا كثيرا، حتى في المساءلة، لما كان الصحابة الكرام يسائلون النبي عليه الصلاة والسلام ويكثرون في السؤال، جاء القرآن: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل. كذلك في تعمد الكلام بما يؤذي المشاعر، أو في الكلام بما يؤذي الحس دون عمد، جاءت الآيات تؤذن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، وإذا سيدنا موسى عليه السلام من بني إسرائيل كان بادية، ولعل أظهر شيء في هذا أنهم اتهموه بنقص الخلقة، بنقص الخلقة. والحديث في صحيح الإمام البخاري يعني إن بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسى رجل آدم، وأنت تقولها كل يوم عند خلافك مع صديق لك إن هذا لك تقول له عنه أنت أدرى. وكلمة أدرى كلمة خاطئة، لأن الأدرى معناها انتفاخ الخاصية، باللغة العامية يعني خليطة. فلما تقول له أنت أدرى يعني معناها أنت جليطة، وهذا يعني جرح للحس والإيه والمشاعر. فبنو إسرائيل كانوا يقولون إن موسى رجل له رجل آدم يعني له أدرى، فوكان موسى رجلا حييا يستحي أن يرى من جسده شيء، ويوما خرج إلى الصحراء ليغتسل فاستدار خلف حجر ليستره، فجعل ثيابه على الحجر وجعل يغتسل، فأوحى الله إلى الحجر بأن يجري بثياب موسى، فجرى الحجر بثياب موسى عليه السلام، فجعل موسى عليه السلام يقول يا ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، ويجري خلف الحجر. وبينما هو صلى الله عليه وسلم يجري خلف الحجر إذ مر بملأ من بني إسرائيل دون علم منه، فلما رأوه يجري رأوه كما خلقه الله على أكمل ما خلق الله وبرأ، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. لذلك النصائح كانت من موسى، ومن بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول للأمة لهتبعن سنن من كان قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية حتى لو كان أحدهم يأتي أمه علانية لفعلته. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن يعني فمن غير هؤلاء أعلم. فرباط متين أكيد بين موسى وبين نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل وهذا الرباط كان بين الأنبياء جميعا، لأننا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي الأنبياء إخوة بنو علات، فهم إخوة، وشأن الأخ أن يناصح أخاه، أما من لم يناصح هل هو من إخوانك؟ لا، ليس من إخوانك، إنما إخوانك الذين يناصحوك، إخوانك الذين يرشدوك ويدلوك. أما الذي لا يناصح ولا يرشد ولا يكون سبب في الدلالة، هذا أخرجه من زمرة من تؤخيه. لذلك موسى عليه السلام ناصح النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحده رأى ما لم يره نبي من بني إسرائيل، عالج الناس بالخبرة مع بني إسرائيل، وجدهم قوم غلاظ عندهم شدة وتعنت وصلف. أبعدما ما رأوا من موسى من آيات ومعجزات ولم تلن للمعجزات قلوبهم، أبعد هذا شدة؟ يعني جاء موسى عليه السلام إلى مصر ليستنقذهم من استبداد الفرعون، وكان الفرعون قد استعبدهم وجعلهم خدما في البيوت، وكان يذبح الرجال ويستحيي النساء. فجاء موسى واستنقذهم عليه السلام، فلما استنقذهم وخرجوا إلى قرابة البحر كده قالوا يا موسى البحر من أمامنا والفرعون من خلفنا، شوف لك سكة تانية، احنا رايحين. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، اضرب برق. بنو إسرائيل يشاهدون عيانا ما هي قصة ابلغوها، إنما يشاهدون بالعين علم يقين. ضرب البحر بالعصا، تجمد الماء تجمد الماء وأصبح البحر طريقا سهلا السلوك فيه معبد. يلا مشوا بأنفسهم فوق الماء المجمد وما غرق. ولما جاء فرعون وأراد اللحاق وتوسط البحر، الله تعالى سلب البحر ما كان من ايه؟ من تجمد، فسال كما كان سائلا اولا، فغرق الفرعون وهم ينظرون ولما عبروا للشاطئ الاخر ما شكروا الله تعالى على عظيم ما ايه؟ ما اسدى وصنع. لا، بل قالوا يا موسى لما نجوا كده ناس بعجل اجعل لنا ايه؟ كما لهم آلهة. شوف، الله الواحد الاحد أنجاهم من شدائد شتى بعيان، فلما خرجوا ما وحدوا الواحد وإنما قالوا اجعل لنا إيه؟ إله. أبعد هذا تشدد وتعلق؟ أبعد هذا؟ لذلك هو مارس مع بني إسرائيل وعالج، فلم يجدي علاجه مع الكثير، لم يجدي علاجه مع الكثير لدلالة على شدة القلوب وعلى تعنته. ومن ثم لما جاءت الآيات تذكر المؤمنين، صوت الحديث، شو انظر، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين من أوتوا الكتاب، يعني لا تكن كاليهود والنصارى، فطال عليهم العهد فقست قلوبهم، لا تكن من هؤلاء. وجاءت الآيات تلو الآيات تفضح ما كان عليه بنو إسرائيل من الشدة والتعنت، وتحذر هذه الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. لذلك هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الإسراء والمعراج، ترى من ينطحون الصخرة يقولون هذه الأحاديث موضوعة وما وضعها إلا أهل الكتاب. لماذا؟ ليظهروا فضل موسى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كتاب معاصرون ولهم كتب للأسف الشديد في السوق لتطعن في صحيح الإمام البخاري وتضاعف هذه الأحاديث، يقول هذه موضوعة وضعها إيه؟ أهل الكتاب. لكن هؤلاء يناطحون الصخر. لذلك الفائدة الثالثة في نصيحة موسى عليه السلام، الأنبياء يتفاضلون أم لا؟ يتفاضلون، كما قال الله في كتابه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يبقى موسى فضله على غيره أنه كليم الله. طيب وعيسى ابن مريم فضله على غيره ما كان من خصائص له في القرآن. طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فكانت أفضل الرتب وأرقى المنازل منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قال فضلت على الأنبياء بخمس. شوف، على الأنبياء، على الأنبياء بخمس، إذن هو أفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يا ترى هو أفضلهم ويناصحه موسى؟ في هذا فائدة، الفائدة هي جواز نصيحة المفضول للفاضل، جواز نصيحة المفضول للفاضل. لو أن النصيحة كانت عهدة الفاضل فقط لا صعبت الحياة، فلربما لم ترى في بلاد كثيرة من أهل الفضل كثيرة، وعندها تموت النصيحة بين الناس. لذلك لما ناصح موسى رسول الله صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى موسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، لما نصحه دل هذا على جواز مناصحة المفضول للفاضل. لذلك قد يوافق الأمر أن يكون لك رفيق أعلى منك قدرا عنده من العلم ما ليس عندك، فهو أعلى في القدر لما يحسنه من العلم، ولربما تلبس ببعض الخطأ، ولربما وقع في شبه مع علمه، ولربما فتن في أمر دينه، وأنت له رفيق تناصحه أم تسكت؟ تناصح. هناك أخطاء بالجملة في بين المسلمين، يقولك يا عم ما هو عارف، ما يا عم احنا أعلم منه. لا، ما هو النصيحة دين، الدين النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته، هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب موسى نبي ورسول، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وكان يأتيه ما يأتي البشر من السهر، كان الصحابة يوافقوه ويسهوا معاه ولا كانوا يذكروه؟ كان يذكروه. أهو النصيحة المفضول للفاطر، للمفضول أو المفضول يناصح، يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ حديث لدي مناصحة أم لا؟ وفي سنن أبي داود لما كان المسلمون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فتلبست عليه قراءة، فبعد الصلاة قال أبي بن كعب رضي الله إنك قرأت كذا وكان الأصل أن تقرأ كذا، قال يا أبي هلا أذكرتنيها؟ ما ذكرتنيش ليه في الصلاة؟ يفيد إيه تقول لي بعد الصلاة هلا أذكرتنيها؟ لذلك يمكن الأسبوع الماضي قبل الماضي في درس الأحد لما سئلت سؤال قام إمام إلى خامسة، فأنا قلت لما راح واحد من الإخوة المحبين راح جاي بعد الصلاة كده وقف معايا وقال لي عم الشيخ أنا مش موافق على الرأي ده، قلت له والله جزاك الله خير، بس إن شاء الله يعني باعتراضك على قولي تأييد رأي، تأييد رأي. قال مش فاهم، قلت له هفهمك، أنت جاي بتقول لي كيف تفتي بأن يبقى المأموم جالسا حتى يأتي الإمام بالخامسة؟ يا عم الشيخ إنما هو حديث إنما يوم من يؤتم به، قلت له ما هو سهو، أأتم به في السهو إزاي؟ واحد ماشي في سكة وأنت ماشي وراه وبعدين سهوا دخل في ناحية، أنت تريد الوصول، لو دخلت خلفه وتصل ما تصلش. ده ما هو قال لي لا برضه متابعه، قلت له طيب حتى أعلمك بأنك توافقني ولا تعارضني ولا تخالفني فأقول، قام قال لي قول، قلت له أنت الوقت لو أن كلامي واجب عليك أن تأخذ به لما عارضتني، ومجرد اعتراضك على كلامي دليل على أنك توافقني على ما أقول. ده سكت سكت، ما هو لو المتابعة في كل شيء خلاص ارمي في البحر. هو في صحيح البخاري أما ذكرنا من حديث السهمي لما قال إني عزمت عليكم أن تحفروا خدودا فحفروا فضيبوا فيه النار فأضربوا، قال عزمت عليكم أن تقاذفوا فيها، فلما أرادوا وهموا قال لا كلا كنت أمدح، فلما نما علمهم من الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم لو تقاذفوا فيها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، اتباع الإمام في المعروف، لكن سهى نذكره ذكرناه ولم يجلس نبقى جلوسا حتى يأتينا هو، نبقى حتى يأتينا هو، ما نسلمش نسلم بسلامه هو. فهو في الآخر كده قال وصلت، قلت له ما أنت اعتراضك على كلامي دليل أنك أنت تناصحني أهو، قام قال لي وصلت. الخلاصة نصيحة المفضول للفاضل هذا من أصل الدين، فلا تقل فلان عنده علم وهو أبصر بنفسه، لا، ما هو من لوازم الأخوة أن تناصح، من لوازم الأخوة أن تناصح. طيب لم تناصح إذن سأخرجك من زمرة الأخوة، لذلك موسى عليه السلام ناصح النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب بعديها قال فسلمت، يعني بعد المراحل الخمسة فسلمت التخفيف، فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عباد. كلمة وخففت عن عبادي فيها منقبة لهذه الأمة، هذه المنقبة أنها الأمة المخفف عنها. التخفيف بادي في التخفيف في الخصم في الصلاة فقط، لا، ده التخفيف في كل شيء في هذه الأمة، في كل شيء. يعني انظر في من سبق في ذنوبهم وما كانوا يصنعون عندما يريدون التكفير، يعني قتل النفس في التوبة عند قوم موسى كان في كل الذنوب أم في ذنوب خاصة؟ وضح ذلك. قول قول لحظة، هو بيجاوب، ده امتحانه. أيوة، لما أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم، ما الذنب الذي أذنبوه ثم جعل قتل النفس كفارة له؟ هو حجيب، هو رجل داخل القرآن. يبقى لون في بكرة اخصم 20 درجة من الشفر. تفضل. أيوة، ما هو القصة، لما أخطأوا في حق الله يبقى التوحيد، الخطأ في التوحيد أو فعلوا ما يناقض التوحيد، يبقى التوبة هنا قتل النفس. فقتل النفس عند بني إسرائيل كان في ذنب الذي فعلوه من عبادة العجل، ولما طلبوا أن من موسى عليه السلام أن يريهم الله تبارك وتعالى، وعندها أمرهم الله بقتل أنفسهم. من منا الآن لو قلنا له اقتل نفسك توبة لله اقتل، يا أخي احنا بنقول له اخرج من مالك وهو جاوب الحرام، يقوم ما بيخرجش، بنقول له خذ مني ايه كفيك تعيش اتفضل. في التوحيد، لأنهم لا أنفسهم فشد الله عليهم. إذا أمتنا أمة التخفيف، يعني كانت النجاسة إذا مست ثوب أحدهم ما ينفعش يغتسل، يقرب. طب هيقعد يقرب وبعدين؟ لكن أمة هذانا التخفيف، فهي أمة التخفيف، أمة التخفيف. ثم بعد ذلك الصلاة أين فرضت؟ السماء. وفي هذا دلالة على أنها كركن أقوى الأركان في الشريعة، أقوى الأركان. لماذا؟ لأنها تشمل كل الأركان، تشمل كل الأركان، فيها كل شيء. ولما كانت أقوى الأركان كانت هي العمدة في الميزان يوم القيامة، العمدة في الميزان هي العمدة، إن قبلت قبل وإن ردت رد، لأنها فرضت في السماء، فرضت في السماء. ومن ثم تركها كفر، وهذا على تفصيل عند أهل العلم. طب الصلاة في السماء فرض، والسماء صعدها في العروج، مش كده؟ في المعراج. وفي هذا أن الصلاة هدية الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب بالله عليك، لو إني واحد ذهبت إليه كده تقول له عمرة مباركة تقبل الله مني، وراح كده أعطاك سواك وأعطاك سواك، مش أنت كده من قبيل يعني أن تفرحه وتعرفه أنك أنت يعني معتز بيه، بتمسك سواك أنت قاعد كده وتروح فرشت في حنفك تقول له يعني أهو أنت أخذت من حظ نصيب. ولو واحد أعطاك ساعة مش كل ما تقابله بتلبسها وتكشف كده اهو علشان تعرفه انه ايه، انه برضه له حاجه جميل. طب ما الصلاه هديه، هديه اهداها الله تعالى لهذه الامه. والله تعالى يراك حين تقوم، ويراك حين تنام، ويراك في كل آن وحين. طيب أليس من البدهي أن تري الله منك حرصك على الصلاة، حرصك على الهدية، أن تريه منك حرصك على الهدية حتى يأتيك غيرها وغيرها وغيرها من منح الله تعالى وجودك؟ لكن الأمة مقصرة في أمر الصلاة، الأمة مقصرة في أمر الصلاة. ده احنا يعني بنتلفظ يعني حتى كلامنا أصبح علقما في إيه، في أفواه غيرنا، وأصبح كلامنا على الناس ثقيلا جدا. نقول له صلي ياه، يقول لك أنت قلت لي كلمة يا عم الشيخ، لو صلي أنت يا عم الشيخ أقول لك اركع لي معاك ركعتين يا عم الشيخ، وهكذا. لا، لذلك الصلاة معراج المؤمنين، معراج لأنها فرض في المعراج، معراج المؤمنين. لذلك الله في الصلاة، هذه آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر وصايا. لما كان مريضا في آخر يوم من حياته وأحس بعافية ظن يتهادى كده، فرأى المسلمين يصلون، فكانت نظرة الوداع، نظرة الوداع ودع فيها المسلمين، فوجدهم يصلون، فجعل يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. فآخر وصاياه صلى الله عليه وسلم الصلاة. لذلك لا يمل منك اللسان في مناصحة البنين والبنات والزوجات وجميع المسلمين بالصلاة، بالصلاة. ومر واصطبر، مر واصطبر، وسايس بيتك بما ترى من حسن السياسة. الولد له سن يهدهد عليه فيها، وسن يضرب فيها، وسن يصاحب فيها. لا تجعل السياسة واحدة في كل الأمور، يعني في طفولته هدهد، لما يبدأ يميز اضرب، لما يبدأ يراهق إياك والضرب، إياك والضرب، صاحب، خذه في حضنك وصاحبه وحفزه بالهدايا، افعل أجب لك، افعل واجب لك. لكن إن استخدمت الضرب عند المراهقة الفساد يتعدى إلى خارج دائرة البيت. هو كان في البيت ما بيصليش، يقوم تضربه ويقول لك بركة يا جامع جت منك، يسيب البيت ويطلع بره، بره لا يكتفي بترك الصلاة، لا يبقى ترك الصلاة ومصايب سودة، وكل يوم أنت مطلوب في مكان، قاعدة في مكان، هو ده جايبك وده جايبك، تقوم تكره نفسك وتكره أولادك، وهو بفساده يشغلك عن ذكر الله. وعندها تتحقق العداوة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لذلك لما الولد في سن المراهقة لا سايسه، سايسه حتى يصلي واصبر عليه، هاته معاك الجامع، مرة هيصلي جدا منك والتانية هيهرب منك والتالتة هيجي معاك والرابعة، وهكذا وهكذا، لا تمل. وهذا مع الزوجة، هتقول لها صلي، هتقول لك صليت، خليك انت اكيس منها وازكى، قول لها هاتيلك ميه وتوضى، اقول لك قومي توضي معايا وندعي سوا ربنا يفتح عليه، وصلي ورايا، صلي انت، انت هنا وصليت الفرض، صلي معاها انت في البيت مره ثانيه، وقول لها صلي وادعي معايا اصل الحكايه بقى شويه، يبقى انت بهذا وضمنت لها الصلاه وصلى. وهكذا فسايس اهل بيتك اخي الكريم، عسى الله تعالى ان يجعل لك العتق من ناره فيعتق معك أهل بيتك. والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من النار. الفائدة بعد ذلك أن من فضل الله على هذه الأمة أنه يضاعف الحسنات. لكن تعال معي، الحسنات تضاعف والسيئات تضاعف أم تظل كما هي؟ تضاعف وتظل كما هي. تعال معي، لاحظ، السيئات في الأصل سيئة بسيئة، لكن هل كل الزمان واحد أم الزمان يتفاضل كما تتفاضل الأنبياء؟ يتفاضل. طيب الذنب في هذه الأيام بذنب، هل الذنب في الأشهر الحرم بذنب أم يزيد في العقوبة؟ طيب الذنب في الهداهدة بذنب، هل الذنب في الحرم بذنب ولا بزيد العقوبة؟ طيب وهكذا. فافهم، هل ذنبك أنت كذنب العالم؟ ذنبك أنت بذنب ذنب العالم يضاعف له العذاب. يبقى الذنب هو الذنب، لكن العقوبة تخف وتزيد حسب السالك للذنب، حسب الممارس، وحسب الموضع الذي وقع فيه الذنب. السيئة سيئة، لكن العقوبة تضاعف وتخف. فأنا أذنبت اليوم ذنب، لكن لو ذهبت للحرم وأذنبت في الحرم العقوبة تضاعف. ومن يرد فيه نذقه. طيب يبقى شوف معايا، الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب العالم يضل العالم، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. ده الكلام ده لنساء النبي فقط، لنساء النبي فقط، وعامة النساء الذنب الذنب، عقوبة عقوبة، وهكذا في التفاضل. فكلما ارتقى شأنك فكلما زادت العقوبة عند الخطأ. يعني لا تنظر تقول ان هم المشايخ دول مرحومين، لا، من قال انهم مرحومين؟ ده هو العقوبة عنده في الذنب مضاعفة عن عقوبتك انت. لماذا؟ لانه اذنب عن سابقة علم، اما غيره اذنب عن سابقة جهل. يقول تبقى هو ذنب ذنب، لكن هذه هنا العقوبة تختلف عن عقوبة هنا. لذلك من فضل الله على هذه الأمة انه يضاعف الحسنات. والمضاعفة في العمل يصل إلى إيه؟ إلى عشر. طيب في الإنفاق، في الإنفاق إلى ما شاء الله، مفتوح، شوف ماذا مفتوح، إلى ما شاء الله. لذلك احرص على صالح العمل، واعلم أن من فضل الله على هذه الأمة أن صالح العمل يذهب بسيء العمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم أن من جاء يسأله النصيحة قال وإذا أسأت فأحسن. ولما جاء الصحابي يقول يا رسول الله لقد أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ تعرف الذنب إذا كان إيه الذنب؟ الذنب إن هو كان عنده بلح، كان ببيع بلح. عارف البلح؟ البلح نوع يعني البلح ده أنواع، في تمر وفي بصر وفي إلى آخره. هو عنده جنينة فيها نخل، فذهبت إليه امرأة بتقول له أنا عايزة تمر. لا لا لا، دعك من هذا، داخل البستان تمر أجود، تمر أجود. فهي دخلت خلفه البستان، لما دخلت خلفه البستان خلى بها أم لا؟ خلى. الشيطان زين المسألة، زين المسألة جوا، فقبلها. هو لو انه على حرف البستان ما يقدرش من الغالي والرائح ده رايح دجاج، لكن لما دخل وسبق بها للداخل الجو تهيأ والشيطان اشتغل. فلما قبلها وتذكر ان الله محاسبه بكى، وترك البستان ذاهبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله اذنبت ذنبا عظيما هل لي من توبة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب، قال لا أدري. شفت؟ قال لا أدري وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أدري. مش واحد أيامها بيروح أول ما بيجي السؤال بالحال بيروح بيقول له خذ عندك ولا يهمك، لا، قال له لا أدري. فجاء جبريل بالآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال هاتوه. فجاءوا به فبشره، قال له أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فقالوا يا رسول الله أله خاصة؟ قال لا، بل هي للمؤمنين عامة، وهذا من تخفيف الله تعالى وعظيم فضله وجوده على هذه الأمة، أن ضاعف لها الحسنات وأن قبل الحسنات في تكفير السيئات. هذا، وأسأل الله أن إيه؟ أن يديم علينا وعليكم حسن الفهم. عندنا بعد ذلك الرواية التي تليها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح: وإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى يكون ما بينه وبين النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. نسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة وحسن الخاتمة. عبد الله بن مسعود تعرفنا عليه القبر رضي الله عنه وارضاه. الرواية فيها حدثنا، وهذا اللفظ عظيم جدا، عظيم جدا، ويا ليت يرجع المسلمون إلى هذه اللغة، فإن هذه اللغة دليل صدق على صدق النقل، دليل على صدق النقل. حدثنا أقوى حاجة، حدثنا. لذلك أهل الأثر طريقهم حدثنا أخبرنا، حدثنا أخبرنا، وهناك فرق بين حدثنا وأخبرنا يفيدك فيها دارس أو متأصل في الحديث. طيب، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى لو أنك جلست أمام شيخ كبير في العلم تظل تحكي للناس أنك جلست أمام فلان وتجعلها مثار فخر على غيرك، طب أنت سمعت فلان؟ لا، أنا دعست قدام منه. والثاني يقول له: لا، أنت دعست قدام منه، لكن أنا حدثته بنفسي وحدثني. لذلك في هذا دلالة على عظيم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي، كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم. ما بعد هذا كلام، لو قلت أكثر من أبيه، لا، الواحد بيحب نفسه أكثر من أبيه، أكثر من ولده، لا، ده بيحب نفسه أكثر من ولده، لكن كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم. لذلك لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من ولد وولده إلا من نفسي. من نفسي يا باشا؟ قال: إلا من نفسك يا عمر. فقال: الآن يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الآن كمل الإمام. لذلك كانوا يحبون حبا جما، كانوا يحبون صلى الله عليه وسلم كحبهم للنفس. شوف، يحرصون على محبته كحرصهم على نفس الهوى. فإن هو لو كتب يروح فين؟ يروح. لكن لا، ده هو يروح ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يدينون. لما مين من الصحابة لما أسر قالوا له أما كنت في بيتك معافى، وربما كان النبي قال لهم إيه؟ قال ما أحب أن يجرح. يجرح، لا، ده مثل عظيم جدا. تعال معايا سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه، وهو في أحد، في أحد نزل الغزوة، وقبل بلاء حسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن ثابت قال له ايه، انظر في القتل، فإنه يتفيهم سعد بن الربيع فاقرأه مني السلام. شوف، وصية خاصة في قتل المسلمين وقتل الكفار، القتل منا شهداء وايه، لكن هو قال انظر في القتل. فنظر في القتل فرأى سعد بن الربيع في اخر انفاسه، قام قال له يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. شوف السلام وقتين، ها السلام في اخر الانفاس، وهذا دلالة على حسن الخاتمة. رسول الله يقرئك السلام. فقال سعد بن ربيع وعلى رسول الله الصلاة والسلام، يا زيد وعليك السلام. يبقى سلم رد صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على مين؟ على زيد. ثم قال له زيد يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسألك سؤالا، كيف تجدك يا سعد؟ أنت الوقت عامل إيه؟ قال أخبره بأنني أجد ريح الجنة دون رأس. خلاص بعد كده اختم سلام، إجاله عند الختام، وبعد السلام قال له أنا أشم رائحة الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. قال له أشم رائحة الجنة. قال يا زيد أخبر قومي الأنصار، شوف المهمة، قل لهم لا عذر لكم عند الله، إن خلص أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. قل لي بالله بلت، أي حب بعد هذا؟ أي حب بعد هذا؟ مرب وطعن ورمي، وهو الآن عند خروج الروح. ما تندمش الواحد منا لما يكون رايح يشارك في إطفاء حريق، يقوم النار تنفي في صابعه يقول يا ريتني ما رحت، مش ده الحال؟ لما يكون داخل نجي كده مشغبة بين اثنين، ورايح في الأول راح لله، وهو جوه خد كف جامد قال يا أخي يا ريتني ما جيت، مش ده الحال؟ ده الحال. لكن ده هو في خروج الروح والدم يسيل من أعضائه، ما تندمش، ما قال يا ريتني قعدت في البيت كنت سلمت، لا، ده بيقول له اسمع، خبر الأنصار، قل لهم لا عذر لكم عند الله، إن خلص العدو للرسول وفيكم عين تطر، وفيكم عين تطر، يعني بيحملهم المسؤولية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت. ما بعد هذا حب؟ ما في. احنا اليوم احنا كذابين، اليوم احنا بتوع دوكا كده وجلبة، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا اخويا عملت ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بتحب النبي بتكره النبي ليه؟ ازاي؟ ما ابنك لما بدأ يلتزم بالسنة قلت له خليك برا الدار، امك طالب انت عايز الدار، فين حبك للنبي؟ لما شفت البنت بعد ما كانت مفسخة لبست حجاب قلت لها امك طالب لو دخلت الدار، فين حبك للنبي؟ يبقى يا جماعة لا، احنا برا الدايرة خالص، عارف الاوفسايد جوه الملعب، لا احنا برا الملعب خالص. احنا بره خالص بره خالص. لذلك لا لازم والله العظيم لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة لا في دنيا ولا في آخرة ولا نصر إلا لما نبقى زي النبي والصحابة هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما غير كده مش فيه غير الخيبة والتعاسة والعار والشنار وفي الآخرة النار. وعندك الحديث وأنت تحفظه. افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة واحدة. قالوا من؟ قال من كانوا على ما كنت عليه أنا وأصحابي. يعني ما فيش نصر على عدوك إلا لما تبقى تشبه الصحابة. لما تشبه الصحابة يقول لك يعني انت ماسك في الهيئة عن الشيخ اهم شيء ده. ما هو لو اللي جوه ده سليم يقوم تظهر السلام على الجوارح، لكن طول ما ده عطلان الجوارح عطلان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد. يبقى اوعى تقول لي ده يا عم الشيخ ربك رب قلوب. طب ما هو ربنا رب قلوب والقلب ده هو اللي ايه اللي النور اللي جواه بينعكس على الجوارح، لكن طول ما ده مظلم والجوارح مظلمه. لكن ده لو استنار بنور الايمان ينعكس نور الايمان على الجوارح فتطيع الجوارح. لكن نسأل الله تعالى العفو والعافيه. لذلك حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول على سبيل فخره إنه هو من الأمة. لا ومش كده بس، ده أنا سابق، ده أنا سابق أهو. حدثنا. طيب وبعدين قال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هو صادق صادق. الجاهليون ما كانوا يشكون في هذا أبدا. إياك أن تظن أن أحدا من الجاهليين كان يكذب النبي فهم لأنه كان. لا، ربنا قال في القرآن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم عارفينك يا محمد صادق، عارفينك إنك صادق، لكن هم مش بيكذبوك عن كاذب. لا، هم مكذبوك من قبيل الجحد بالآيات، مستكثرين عليك النبوة. هم كانوا طمعانين تكون النبوة عند واحد يعني له علامة، عنده أرض وعنده وعنده وعنده علشان يعيشوا على وفاء. مش نقول لك كيف القرآن؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم لما سألوه الآيات قالوا إيه؟ قالوا عايزين جنينة ناكل منها ويبقى عندك مش عارف كيف من زخرف يبقى إيه تفضي من الأرض إلى آخره. ليه؟ هم ناس كانوا على خلاف الجادة، يعني كانوا شحاتين عايزين يعيشوا عالي على الغير. فقالوا الله طب ما الضعاف دول، طب لما الضعاف مين في حاجة للأكل والشرب؟ المريشين ولا الحيوانات التعسة؟ التعس والتعس هم اللي كانوا بينضافوا الى حزب النبي صلى الله عليه وسلم، بينضافوا للاسلام. ولذلك هرقل لما ابو سفيان راح الروم قال هاتوا العرب ليه؟ هاتوه هنا ضيافه كده، وعمل له قدموه ضيافه ثم استدعاه قال له اسمع انا بعرف الكذاب وان كذبت اعرفه. سال قال له خبرني عن نظافه بلبس. قام قال لي انا واحد صفته وصفته وصفته. قام قال له اسمع من الذي يؤمن به؟ دمدلوا أكثرهم الرعاع الضعاف. قال وهكذا الأنبياء. لذلك افهم الترتيب معاه. أهل مكة اللي هم كانوا أشراف جاهليين دولي اللي هم تأبوا إلا الكفر كانوا عايزين يعيشوا عالة، فكانوا طمعانين إن تبقى النبوة عندي واحد من اثنين، يا الوليد بن المغيرة لأنه كان جاهه عريض، يا إما عروة بن مسعود الثقفي لأنه برضه جاهه عريض، ده عنده جناين وده عنده أرض. لذلك استكثروا أن تكون النبوة في بيت اليتيم الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق، هم يعرفون صدقه ولا يشكون في هذا أبدا أبدا. طيب، وبعدين المصدوق يعني الواجب على الناس تصديقه، الواجب على الناس تصديقه، لذلك القول، القول قول الله تعالى واجب تصديقه، قول رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واجب تصديقه، لكن ما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخذ منهم ويرد عليه. لذلك يعني في البعض كده من المبالغة في الحب، بحب الشيخ فلان يقوم ياخذ كلام الشيخ فلان على انه وحي. لا، ما هو اللسان له شوارب، ممكن يشرب، ممكن انت لما تتلسع عليك كتر عيبك الى اللسان يزوم، اقول لك اي حاجة. انا ما قلتها اي حاجة على سبيل عام، لكن طلعت كده من زعمي، طلعت كده تقوم طلعت من الشيخ قال انا مش مسؤول. لذلك افهم معايا، المصدوق الذي يجب تصديقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله، لأنه يوحى إليه، ومن ثم لا يجوز النظر في قول يقول نقبله أو لا نقبله. طيب، وما بعده خذ ورد عليه وهو الصادق المصدوق. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. أحدكم يعني الواحد منكم، يعني الواحد منكم يجمع خلقه في بطن أمه بعد الارتقاء، كل له طريق. فعند الارتقاء اجتمعت الطرق وأصبح السبيل واحدا. السبيل حيوان وبوردة سكتهم واحدة، شوف القذفة فيها 10 مليون والكل بيجري خلف البويضة. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تفهم يعني لو شاء الله تعالى أن يكون 1 مليون حيوان يلقحون تنجب المرأة 1 مليون، مش فيها غرابة أبدا، ما فيها غرابة، ما فيها غرابة، لأن قدرة الله تعالى لا تحد، لا تحد. وأنا كنت مرة زمان كده كنت غاوي صحف، قبل أن أكون غاوي كتب كنت غاوي صحف، فكنت كل يوم كده أجيب كل صحف كده للقراءة. وبعدين كده قرأت في صحيح من الصحف ان امرأة وزنها 250 كيلو، حاجة خفيفة ما تفرش مش كثير، وبعدين زوجها 57 كيلو، مضحكش. فالمرأة يعني ذهبت للمستشفى يعني طمع في الحمل، فوجدوا كل القنوات الداخلية مسدودة، فحكموا لها باستحالة الحمل، باستحالة الحمل، لأن كل القنوات جوا مسدودة. طيب، وأصبح ليها فايل، عارف الفايل بالعربي ملف كده، صح كده، ملف في المستشفى للمتابعة، يعني من قبيل العلاج لا من قبيل التفكير في حمل، خلاص ده من ميؤوس من حملها. وفي مرة من المرات اشتكت المرأة آلاما شديدة، مش عارفوا فلعوها من ايه، من الباب، جابوا ومشي كده بخرطوم عالي جابوها من الشباك، يعني فلعوها كده من الشباك شيلها واحدة كده وودوها المستشفى. فالمستشفى كان في قمة الاستغراب، ما هو المستشفى اللي فيها الملف بتاعها دي معروفة، وزنها معروف، يبقى ما هي معروفة أصلا. فطبعا ايه الموضوع، قالوا استعداد عالي في غرفة العمليات. ليه؟ لأن في حالة وضع يعني غير متوقع. وضع ايه؟ هي كانت حامل؟ هي كانت حامل؟ المهم تضع كلام، انت عارف وضع الثمانية، والله ثمانية، وهم قد حكموا لها بعدم الحمل مطلقا مطلقا. بتتابع كل شهر، شوف بتتابع كل شهر، يعني هو يجي في شهر، لكن ما شاء الله كان ثمانية ثمانية، أربع بنات وأربع أولاد، أربع ذكور وأربع إناث. لذلك يا جماعة قدرة الله لا تحدها حدود. عملك البشر ده خليه بعيد، العزم ده يعني مع الاحترام هو يعني بلاش أقول حمار، لا هو سيارة توصلك إلى بيت الملك. عندما توصلك ما تدخلش على الملك بالسيارة، ادخل وسيب السيارة بره، سيب السيارة بره، سلم بره، سلم وصيب يا الملك، سلم سلم، ما تفكرش، ما تقولش لا لا ينفع، لا ما ينفعش، لا مش شغلك. لذلك يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطق. لما هو ألقى البذرة وهي ألقى البذرة أصبحت السكة واحدة، جري وراه وجريت وراه، ما شاء الله له من خلقة حصل تخصيب. لما تخصب يبقى أصبح عندنا شيء، أصبح شيء، يقوم بعديها 48 يوم الشيء ده يبدأ ياخذ وضع آخر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سنقيل اللقاء القادم لأن الأسئلة ربت كثير وزادت. الأسئلة يعني الوصول بين فلتر عم السيد، انت عودتك بعد كده تقعد، السؤال المكرر تخليه معاك وتجيب الايه الجديد فقط، الجديد حتى يعني لا نضيع أوقات الناس. السؤال الأولاني هو يعني سؤال ومشكلة، تقول باركها الله تعالى: تزوجت من رجل موسى وعنده مال كثير ومعاش كبير، وعاشت معه 5 أعوام عيشة طيبة سعيدة، وتزوجها في بيتها واشترى أرضا وكتبها لأولاده الموسرين، وفي النهاية أرسل إلي ليطلقني وقد تزوجته بدون مؤخر ولا فات ولا جيبة منقولات، وبعد هذا يعني طبعا هي مشكلة في الأصل. لذلك يا جماعة يعني هذه الأسئلة شديد حياة الناس، حياة الناس هكذا. لما نترك أمر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ونمشي خلف الهوى وبعد كده نقول يعني الشيخ ظلمني، الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام وضح أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والولي مهمته أنه ينظر مصلحة ابنته، ينظر في المصلحة، ومن خوفه على مصالح ابنته هو اللي بيحدد المهر، يقول مهرنا كذا. لكن هذه تزوجت بلا مهر، بلا مهر، يعني قبلت الدبلتين وخلاص، ماشي أمره طيب في التسهيل، لكن المؤدى أن الآن بيتها خرب، بيتها خرب لأنه كتب الأرض لكل أولاده وخاف على أولاده القسمة في الميراث، قام أرسل لها الطلاق، وهي طبعا لا لها مؤخر ولا لها تطلب شيء ولا إلى آخره. طيب وهو وهذا الرجل وأمثال أين يذهبون؟ إن فروا من قضاء الدنيا فهل يفرون من قضاء الآخرة؟ لا أبدا. يعني أبو العتاهية أظنه يقول: إذا جار الإمام وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لذلك هذه الأخت هي فرطت في أول الأمر في حقها، فعليها أن تستأنف حياتها الباقية في طاعة الله تعالى، والله جدير بأن يعوضها خيرا ممن سلف، وعليها أن تتعظ بما قد مضى، تتعظ بما قد مضى. وسؤال مشابه بس عكس، هم ظاهر العديد من بعضهم يعني بيقول إن هو تزوج امرأة وشرط عليها عند الزواج ألا ترثه. طب يعني يقول لي بقى يبقى الحال ازاي؟ يعني احنا يا جماعة والله احنا برا، انا قلت وانا على يقين احنا برا الساحة خالص، برا الساحة. اشترط عليها الا ترث، هل الشرط هذا الشرع اباحه ام حرمه؟ المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. طب لما هي تفطس الاول يرثوها ولا ما اشترطت في كده ليه؟ يبقى اصل هي فقيرة، الله تعالى قادر على ان يغنيها ويفقره. يا جماعة دي مهاترات، والله ما هي شرعا، شرعا ما يجوز. وكيف توافق المرأة؟ المرأة دي ما ضعيفة، ضعيفة جدا، تريد من يسترها، تقول لك ظلت حيطة ولا ايه، ظلت ري وظلت حيطة، زي ما انت عارف المثال، عايزة واحد يسترها بأي سبيل، يبعدها عن كلام الناس، بتوافق. لكن الناس ذئاب، ذئاب. يمكن اليوم كنت أقرأ في كتاب حسن في كتاب الايه يثيري محاضرات الأدباء، فلقيت الراجل جايب كلام يعني بيقول يعني ان الحياة لا تطاق، الحياة لا تطاق. ويمكن في الوالد الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ليذكر طرف من هذا الأمر، ويقول: لم يبق في الناس إلا المكر والملق، لم يبق في الناس إلا المكر والملق، شوك إذا لمس، زهر إذا رمق. لما تبصله وردا فتح، لما تلمسه يقطع هدومك. شوك إذا لمس، زهر إذا رمق. إذا كانت لك ضورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق. ما هو دي الحال؟ في ناس في مجتمع إن أنت عشت فيه بالطيابة تروح لأهله يفعطوك، يقوم بيفرضوا عليك تبقى جن، بيفرضوا عليك بسوء أحوالهم تبقى نار. طب قول لي كده المسكينة دي تعمل ايه لما يشترط عليها انها لا ترس فيه؟ وهل ضمن لو كتب هو ورقة ان هو حيموت الاول؟ هل يعلم هذا؟ فهذه مهاترات ولا تجوز شرعا. ما هو ده اللي حصل بالفعل، يعني هو من الاخ الحاج بيتكلم بالفعل حصل الموضوع ده، والراجل لف ورايا 5 سنين علشان ياخد فتوى. 5 سنوات بدأ في المسجد عطار وانا في المسجد على روس، كنا قابلنا واقول له لا لا لا لا، هو جابها على شرط ده ثم انجبت. كتب الكل القديم لاوائل اولاده، واصبح ده شايل اسم ابيه وافقر اخوانه. قلت له لا، روح قطع الورقه قبل ما يتقطع في الجنه، روح قطعها الاول، نطحها وخلي الامر سواء، هتاخد ايه هي؟ يمكن تموت قبلك تورثها انت. لذلك لا، ده شرط لا يجوز. يقول: ارض تزرع وعند قسمتها لا يفي بالنصاب، فهل على المزارع وصاحب الارض زكاة؟ اسمع معاي. قديما قلنا ان المسلمين يجتمعون ويتفقون على أمور ويختلفون على أمور، والأمور دي الأصل إن احنا المختلف نتفق فيه والتاني برضو نتفق فيه. يتفقوا على أجرة الجمل والمكنة والعمال، يقول لك نطلعهم على الشرك، والزكاة يقول لك انا حر في مالي. يا اخي ده الفرض، ده الزكاة دي هي الفرض، الزكاة هي الفرض. وقديما في عصر المصدق السلام كان يبعث الايه المصدق اللي يجمع الزكاة، يقف في الغيط عند الجر اللي يطلع من الارض قبل ما ياخد الجمل ويروح جاي واخد نصف العشر او العشر، وبعديها قسر راح. لا، يقولك يا عم الشيخ أنا حر في مال. لا، الحرية في المال حرية عند المسلمين مقيدة بشرع، مقيدة بشرع. أنت حر في مالك بس تولع فيه نمنعك، ترميه في البحر نمنعك، تجامر بيه نمنعك، تمنع منه الفرض نمنعك، يبقى أنت حر. لكن الحرية مرتبطة بالشرع. لذلك الأصل أن نخرج الزكاة قبل تقسيم المال، لأن الزكاة على الخارج منها. طلعت 20 أرداب، يبقى قبل ما نقسم نقول الزكاة في ناحية، تطلع في ناحية الزكاة، وبعديها ندي الجمل وندي العمال ونقسم ما بقي. يقوم ربنا يبارك ويبارك، لكن علشان كده الدودة كلت الذرة، ما عادش ولا عود ذرة واقف على حيله. لماذا؟ لأنهم باعوا الغلة في الجر. الفقير ما شمش ريحة الفول، ما شمهاش، وانباع الفول قبل الغلة. بتحاربوا مين؟ ما هو الذرة الدودة كلته. باقي ايه بعد كده؟ ننتظر حتى ينزل عذاب السماء؟ لذلك ينبغي أن يأخذ الناس على أيدي الظلمة، وأول الظلمة الذين يمنعون ما فرض الله. دول اول الظلم. هذه واحد يعني حكم التجارة في كلمة كده يعني الكل يحب يسمعها بس انا ما احبش اقراها. فهمتوا ولا فهمتوا؟ اللي ما فهمش يخبط راسه في اقرب حجر. انا قلت الكل يحب يسمعها لكن انا ما احبش اقراها. حكم التجارة في الفياجرة. شوف كله كده انبسط ازاي. سبق وان قلنا ان هذا الدواء شأن الصيدليات. فالصيدلي ان جاءته مكتوب على الروشتة كعلاج امانته كصيدلي يصرفها كعلاج. لكن طيب ما كل انسان يذهب ويشكو العلم للدكتور؟ في رجال يعني ترى ان هذا الدواء يعالج عندهم يعني ايه الامور عند النساء ما في حرج، لكن تباع الفياجرة ايه لشباب مراهقين يجوز؟ الاجابة لا يجوز. قال لك ياخذ لابويا نقول له انت كذاب، وابوك يقدر يقول لك كده؟ لازم يبقى عندك سرعة بديهة، لازم يكون في سرعة بديهة. سرعة بديهة ابوك بعد ابوك هذا مما يستحيا من ذكره، فكيف يعني يتكلم معك ابوك في هذا؟ لذلك بهذا فافهم، وان تبين ان فيها ضررا بالصحه فلا يجوز قول واحد. الحكمه في كثره مراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في تخصيص الصلاه من 50 إلى 40 إلى 30 حتى 5، ألم يكن سبحانه وتعالى أن يجعل 5 من أول مراجعة؟ الله تعالى يحب أن يسأله عباده، يحب أن يسأله عباده. ما حكم نمص الحواجب؟ بالنسبة للمرأة لا يجوز أخذ شعر من وجهها، لا يجوز أخذ شعر من وجهها مما يخرج عادة كالحاج، هذا باتفاق. أما فيما يخرج في محل الشارب وفي اللحى على خلاف عند أهل العلم. الحاجب باتفاق لا يجوز الاقتراب ولا التصوير مطلقا. طيب شعر ناتئ في الشنب، المرأة ليس لها شعر وليس لها لحى لكن عندها شعر طلع في اللحية، هذه مسألة خلافية، منهم من أجاز إزالتها ومنهم من منع، لكن الحاجب باتفاق لا يجوز. تقول لي أصل مش عارف إيه أصل إيه أصل إيه، في النهاية المرأة بتكون مسخة بالميم، إن أخذت من حاجبها ورققته بعديها تعجز بسرعة ولا تجمل في عين بعلها، وإن جملت ما عندها لا يصبح لها بعلا بل يكون لها إيه؟ أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي قلت. الكفارة يعني من وقعت في النمص تستغفر الله تعالى ولا تعود، تستغفر الله تعالى ولا تعود، وتحاول أن تعود بالنصيحة على مثيلاتها، فنصحها لمثيلاتها يذهب سوء فعلها. هل قص الأظافر من خميس لخميس سنة؟ سبق أن وضحنا أن صلى الله عليه وسلم وقت في قص الأظافر وإزالة شعر الإبط والعانة 40 يوما، ومن أراد أن يأخذ كل يوم أنت حر، كل أسبوع أنت حر، هذا حسب ما تعود نفسك لا مانع. أهم شيء لا تتركها تفحش. إذا توضأ إنسان ثم أكل طعام فإذا لم يشرب ماء لا يتمضمض تصح الصلاة؟ أي طعام تجد له طعما في فمك الأصل أن تتمضمض منه حتى لا تشغل وأنت في الصلاة. واحد شارب شاي ومسكر قوي وراح داخل يصلي، ثم هو واقف خرج عن خشوعه، يبقى واحد شارب لبن واللبن دسم برضه تمضمض تمضمض. وشأن المؤمن النظافة، يعني انت عارف اللي واخد طبيخ ده خش يصلي، ريحة الطبيخ زهومة الطبيخ بتطلع على جاره، ممكن يتأفف جاره، لماذا تحمله على التأفف؟ لا، المسلم نظيف نظيف جميل. اجعل بعد اكلك اي شيء اي شيء، يعني تمضمض وايه لو في صابون خير وبركه، تقوم باستمرار تبشيك، تقف جنب الناس لا يملوا الوقوف ايه بجوارك. حكم الذين اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، اسال لهم ولنا ولك الهدايه. يعني الانفس ضعيفه، الانفس ضعيفه، فقد ترى رجلا حريص على الصلاة ما عنده نفاق، حريص على الصلاة ما عنده نفاق وحريص على فعل الخير، لكن إذا انفرد بنفسه لم يقوى على شيطانه، فلربما أوقعه الشيطان في انتهاك حرم. هذا لا نقطع عليه الطريق، نقول له تعالى السكة مفتوحة، تعالى والله يغفر، تعالى والله يغفر، لكن لا نجعله موضع ازدراء ولا نجعله موضع تعيير وشماتة، ونقول ده شوف نيجن فوق اهو، لكن يا عم الشيخ دولي افاعي، لا لا يجوز هذا، من ايه؟ من اعانة الشيطان على اخي على اخيك. لكن دائما غض الطرف عن هفوات غيرك، واسال الله له السلامة، ولم تع ولا تعدمه النصيحة، ولا تعدمه النصيحة، لكن ما تشمتش بيه ولا تعيره. هذا الغش في الامتحانات ثاني غش، ده احنا غشاشين، المشايخ اول ناس غشاشون، انا وهم نفسي انا غشاش. لماذا؟ لاني لا انصحك في كل شيء، ما هو لبن ناصح خالص يبقى معناها غير مغشوش، لكن لما يبقى عليه ميه ما يكونش لبن ناصح. ما النصيحه معناها التي ليس فيها غش، معناها أن تجنب غيرك وتحذره الغش. لو أنا بنصحك في كل شيء يبقى ناصح، لكن في أشياء لا أنصحك فيها يبقى أنا غشاش. فالغش يا حبيبي كفاية، ما أنت مش شايف الصحف بتكتب، الصحف بتكتب. خلينا شوية للأسبوع الجاي، خلاص شوية للأسبوع الجاي. هنا أخ الله يبارك فيه، يعني هو باعت استدراك على استدراك اخيه في الاسبوع الماضي، ويعني والحظ انا في الاسبوع الماضي لما تكلمت عن الحجر الاسود وقلت سولته ذنوب بني ادم، احد الفضلاء بعث استدراك وقلته على راسي وحطيته في جبتي، وانا ساعه ان وضعه في، يعني انا ما احببت ان افتقده من الدرس، وهذه سياسه انا اراها سياسه، يعني قد تأتيني الملاحظة في غير محل وأقبلها سياسة سياسة حتى يستديم الأخ على الدرس. وأنا أعرف منذها أن الحريص الضعيف الذي قرأه هو ليس كما قرأته أنا من طريق صحيح، لكن اليوم إجتني رسالة بيقول يعني الأخ استدرك عليك في غير محل والحديث في صحيح الجامع، فلعله قرأه في إيه يا عم. جزاك الله خير وجزاه الله خيرا، وانا هقبل اي نصيحه. خلاص يا عم، بعديها عندي في ريحه الشرف يا اولاد، شوف كده يا عم محمد ريحه الشرف. بعديها يا جماعه حتى لا يطيل على في الوقت، امامي لقط جدول امتحان معهد اداب الدعاء بهذه البلد المباركه، حتى يتأثر لكل من يسمع أن يبلغ الطالب الذي يعرفه فين في المعهد. امتحان الشفوي الساعة 5 بمقر المعهد السبت باكر 21/6، أولى سنة أولى وسنة ثالثة رجال رجال فقط، قرآن وتجويد زائد خطاب. يوم الأحد سنتان يا رجال، قرآن تجويد، يوم الاثنين أولى وثالثة نساء، يوم الثلاثاء ثانية نساء، والامتحان التحريري يوم السبت الموافق 28/6. أولى وثالثة يوم الاثنين، أولى وثالثة نساء يوم الاثنين. وهذا وجزاكم الله خيرا، اعذروني فيما بقي من الأسئلة، وصاحب السؤال اللي عندي مش يجابلني على الباب، ما يجابلنيش على الباب إن شاء الله. لا هاتوا عقودوا لكم.